أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قارون بكسر العين في يرتع، واندرج معه الأزرق والأصفهاني وأبو جعفر. دليل يرتع ويلعب من متن الطيبة. يرتع ويلعب نون د حز كيف، يرتع كسر جزم دم مدى. أي قرأ يرتع ويلعب بالنون د ابن كثير حز أبو عمرو كيف ابن عامر. يرتع كسر جزم دم مدى أي الذي كسر عين الجزم يرتعي دم مدى ابن كثير ومدى نافع وأبو جعفر. الباقون بالياء وجزم العين من يرتع. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. أبو عمرو واندرج معه ابن عامر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. شعبة واندرج معه حفص وخلاد والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يعقوب بالوقف بهاء السكت. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. البزي بصلة هاء الضمير واندرج معه قنبل من طريق ابن مجاهد. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قنبل من طريق ابن شنبوذ بإثبات الياء في الوصل والوقف.